بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من استرقى من العين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. فدل هذا على أن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابقا القدر لكانت العين. والعين من القدر، وهي ليست خارجة عن القدر بل هي داخلة فيه. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى لأحد كتب عليه ضررا، سواء بعين أو بسحر أو بقتل أو بأي لون من ألوان الإيذاء، فإنه حاصل لا محالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبالغ في بيان ضرر العين وأن يؤكد على أنها حقيقة وليست خرافة، فقال: لو كان شيء سابقا القدر لكانت العين. ولا شيء يسبق القدر، لكن هذا من باب التأكيد، وأنه لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. والعين إنما هي تأثير يصدر من بعض أشخاص، من أشخاص مخصوصين، من أشخاص مخصوصين جعل الله سبحانه وتعالى في عيونهم تأثيرا خاصا تقديره سبحانه وتعالى، ويحصل ضرر بسبب هذا واتصال بسبب هذا. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كان قد حصل ذلك فعلينا بالرقية. فعن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكان أيضا يتعوذ من عين الجان، يعني أيضا ممكن الجن يحصل منه كذلك، يحصل منه، فقد يصيب الجن بعينه الإنسية. وكل ذلك إنما يرقي الإنسان نفسه من هذا، كما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم الرقية في ذلك المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولما نزلت هاتان السورتان ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان يتعوذ به وأخذ بهما، لأنهما كفتا عن كل شيء. وهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالرقية ويرقي نفسه من العين بأي رقية. وكل ذلك جائز لقول صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، يعني أي أدعية هذه جائزة ما لم تكن شركا، لكن أولى ما يكون وأعظم ما يكون أن يرقي الإنسان نفسه بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طبعا تقرأ معها سورة الإخلاص وتقرأ معها آية الكرسي وتقرأ معها سورة الفاتحة كما جاء في الحديث الصحيح حينما رقى الصحابي سيد الحي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لما رقى سيد الحي بالفاتحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمك أنها رقية. وهذه العين تؤثر، قد تؤثر بالمرض وتؤثر بما هو أعظم من ذلك، بل قد تدخل الرجل القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، فدل هذا على تأثيره الحقيقي بل وعلى تأثيره الشديد. نعم. قال رحمه الله: باب ما رخص فيه من الرقى. شوف، رخص ولا رخص؟ رخص ولا رخص؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمر بها. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى. فقال لهم: اعرضوا علي. فعرضوها عليه فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. نعم. قال: باب ما رخص فيه من الرقى. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى بالتخفيف هو السم، يعني الذي يصيب الإنسان من لدغ عقرب أو أي شيء من ذوات السموم يقال حمى بالتخفيف، وقد يشدد الحمى، الحمى لكن مع التاء. أما الحمى بالألف المقصورة هذا معروف، الداء الذي يصيب الإنسان من الحرارة هذا الحمى. أما الحمى والحمى بالهاء هذه وبالتاء فهذه هي لدغ ذوات السموم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، النفي هنا هل هو للوجود أو هو للصحة؟ يعني هل معنى لا توجد رقية إلا من هذا؟ لا، ليس الوجود، فقد توجد رقية لغير العين أو الحمى. طيب هل هي للصحة بمعنى أنه لا تصح رقية إلا من عين أو حمى؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا، والراجح أنه لا رقية أنفع ولا رقية أكثر تأثيرا من رقية العين أو الحمى، من رقية العين أو الحمى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين وأن يحث على الرقية من العين بالذات أو من الحمى، أي من ذوات السموم، من لدغ ذوات السموم. وقال أنفع ما يكون، وقصد النبي أنه أنفع ما تكون الرقية في ذلك، وليس ينفي ذلك أن تكون الرقية في غير العين أو الحمى، كما قال كما تقول العرب لا فتى إلا علي، ومعروف أنه يوجد فتيان غير علي، لكن لا فتى إلا علي يعني الفتى بحق هو علي، ولا سيف إلا ذو الفقار يعني أمضى من ذلك. فإذا أرادت العرب أن تؤكد على شيء أكدته بهذه الصيغة، يقال لا رقية إلا من عين يعني لا رقية أنفع، مثل لا فتى إلا إيه علي، ولا كتاب إلا كتاب التوحيد. ويوجد كتب أخرى وكتب نافعة لكن لا أنفع من هذه من هذا الكتاب، فإذا أراد العرب أن تؤكد ذلك قالت هذا الأمر. نعم، يبقى لا رقية أنفع من هذه الإيه من هذه الرقية. وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. ما معنى النملة؟ عارفين النملة؟ أكيد عارفين النملة. طيب إيه علاقة النملة رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة؟ يعني قرصة النملة مثلا؟ قرصة النملة يعني أنه يرخى من قرص النملة؟ المراد بالنملة هنا هو مرض، وهو القروح، القروح تخرج في الجنب، ولكن قيل عنها نملة. تعرف يا ابو احمد نملة؟ لكن انت تعرف النملة؟ ما رأيت النملة؟ النملة ايه؟ تعرفها؟ نعم، في فرنسا نملة ولا ما في نملة؟ نعم. فالنملة هي القروح التي تخرج في الجنب، وإنما سميت نملة لكثرة انتشارها، يعني كثرة انتشارها وكأنما هي على شكل قرص النمل. فأيضا هذا مما ينتفع إيه؟ مما ينتفع به في القروح، في لدغ ذوات السموم في العين، أنفع ما تكون الرقية في ذلك إن شاء الله. ودل هذا ودل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال اعرضوا علي رقاكم، فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه، هذه مواثيق على أنه يجوز الرقية بأي صيغة شريطة ألا تكون شركا ولا تكون مخالفة للشرع. نعم. قال رحمه الله: باب رقية الحية والعقرب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغت عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني أبو بكر ابن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. يعني أنه يستحب أيضا الرقية من الحية والعقرب كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك لما قيله أن فلان لدغته عقرب فلم ينم ليلته، فقال أما إنه لو قال حين أمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. كذلك لو قالها إذا أصبح، فدل هذا على أن استعادة الإنسان بهذه الصيغة نافعة إن شاء الله إذا نزل منزلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يعني لو أن أحدكم من هذا منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما ضره شيء حتى يرحل. هذا من السنة أن الإنسان إذا نزل منزلا نزل مكانا ليلا أو نزل بيتا أو نزل صحراء أو راكب شيئا في سفره يتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه ما يضر بإذن الله تبارك وتعالى سواء من حيث أو أقرب أو من غيرها. نعم. كلمات شرعية ولا قدرية؟ إيه؟ كلمات شرعية ولا قدرية؟ الذي يظهر لك يعني عمومها أنها عمومة. نعم. قال رحمه الله: باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن أبي خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يبطلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. فقلت ذلك فشفاني الله. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. قال حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي: ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟ قلت: بأبي وأمي. بلى يا رسول الله. قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات. قال حدثنا محمد بن سليمان ابن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال: وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أو قال إسماعيل ويعقوب. وهذا حديث وكيع. هذه أيضا من صيغ التعويذ، فبما كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض دعا له قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا أنفع ما يكون من الدعاء أن يلتزم الإنسان صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان جزء غيره كما بينا، لكن هذه أفضل الصيغ. وأيضا من الصيغ الطيبة إذا كان مثلا عند الإنسان جرح أو شيء غير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ببزاقه بإصبعه، يعني يجعل بزاقا على الإصبع ثم يأخذ شيئا من تربة الأرض، يعني يبول إصبعه أولا ثم يأخذ بشيء من تربة الأرض ثم يضعه على المكان ويقول صلى الله عليه وسلم بسم الله، هذه استعانة بالله عز وجل. تربة أرضنا بريقة بعضنا، التربة مع الريق، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. يبقى هذه خلطة، خلطة عند الرقية، هذه الخلطة عبارة عن بزاق يلزق به الإنسان على إصبعه ثم يأخذ شيئا من تربة الأرض ثم يضع ذلك على موضع الألم ثم يقول هذا بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا أيضا مما يحصل به نفع. كذلك هذه الصيغة التي وردت في حديث عثمان بن أبي العاص، وهي إذا اشتكى الإنسان من ألم في مكان فإنه يجعل يده عليه اليمنى، وهذا في استحباب تقديم اليمنى أيضا في هذا، أن الإنسان يضع يده اليمنى في هذا ثم يقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول بسم الله ثلاثا وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. قال عثمان فقلت ذلك فشفاني الله، لكن هذا يعني يكون بعد يوم أو بعد يومين أو بعد مرة، هذا بقى على حسب رزق الله عز وجل لك. وكلما كان الإنسان أخلص في ذلك وأحضر للقلب وذهن في ذلك كلما كان ذلك أنفع بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من صيغ التعويذ ما قاله صلى الله عليه وسلم أيضا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وهذا مما رقي به النبي صلى الله عليه وسلم أي من جبريل، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، هذه الصيغة بسم الله أرقيك من كل شيء أي شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين أو حاسد، في لفظ أو عين حاسد أو عين أو إيه أو حاسد، ودي أعم، أو عين أي عين عائل أو حاسد أي حسد حاسد، هذه أيضا من الصيغ الإيه من الصيغ المباركة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، هامة تطلق على كل دابة يعني كل ما يهم، كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة أي ذات لمم، وهو ما يلم بالإنسان من جنون أو غيره، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر عرق نعار ومن شر حر النار، كل هذه صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يحفظها جيدا ثم يرقي بها وهي أولى ما يرقى بها، وإن جاز غيرها وإن جاز إيه وإن جاز غيرها. بعض الناس بيرقي كما كنا نسمع مثلا من رقى من الأمهات والجدات والبيئة، ونحن صغار تسمع الرقى بصيغ متعددة. فيها المشروع اللي هو الصحيح لم يرد ولكنه لم يكن فيه شرك، وفيه الممنوع. كنا نسمع مثلا تقول المرأة لولدها رأيتك من عين اللي شافوك وما صلوش على النبي ومش عارف ايه، رأيتك من عين فلانة ومن عين علانة ومن عين كذا وكذا، وتسمي وهذا ربما يحدث فيه ضرر وإشكالية. تروح الوحدة إذا سمع ذلك يخبر المرأة التي سميت، فتأتي المرأة وتقول أنا حسدت ابنك، أنا كذا أنا كذا، ويحصل بقى مشاكل بسبب إيه هذا. طيب هل يصح أنها تقول رأيتك من عين اللي شافوك وما صلوش على النبي؟ هل تدخل في المشروع ولا ممنوع؟ ليه تدخل في الممنوع؟ المشروع نعم، ما يقول ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب وكانوا ايضا يرقون بالايه، بدل ما يضع الواحد يده اليمنى على في الرقيه ويمشي يده على الراس وعلى البدن وعلى كذا، فكانت تاتي المراه بالحذاء اعزكم الله، تاتي بالحذاء وترقي الواحد بالايه، بالحذاء بالجزمه يعني، فترقيه، وهذا ايضا ليس من السنه، ليس من السنه، بل هذا يدخل في الشرك، لأنها تظن أن الحذاء إنما يدفع، الحذاء إنما إيه يدفع، وهناك غير ذلك. كذلك الملح والنار، فإنها بعد أن تأتي بشيء توقد عليه النار وتضع عليه ملحا، هذا أيضا الملح ما يدفع شيئا، هذا من يدخل في الشركيات. أو تأتي بورقة على صورة عروسة، يعني تقصها قصا حتى تصبح كالعروسة، ثم تأتي بإبرة بعد الرقية وتجعل في عين هذه العروس وتقول بأن هذه تدفع العين. طبعا أنتم لستم من جيل الإبرة والورقة والحذاء ولا من جيل الرقية خالص، إلا بعد معرفتكم بالسنة. نعم شفتم، نعم العنطرو فيها. نعم. ما في بأس، يعني كم مرة تقصد؟ أي ما في إشكال، ما في إشكال، إذا تكرر هذا لا إشكال إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله أفرض باب الخرش. باب أفرض التقرير حديث الأقرب. قال رحمه الله باب ما يعوز به من الحمى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم الأشهري عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا، كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عامر أنا وخالف الناس في هذا أقول يعار. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأشهري عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال من شر عرق يعار. قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي عن ابن ثوبان عن عمير أنه سمع جنادة بن أبي أمية قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أتى جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. قال رحمه الله باب النفس في الرقية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا معن بن عيسى حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. فشرع في ذلك النفس مع الرقية، فأنت تقول الكلمات مع النفس، والنفس أقل من التفلي. التفل فيه شيء من الريق، التفل فيه شيء من الريق، فإذا قيل يتفل عن يساره أو كذا، التفل يكون فيه شيء مع الريق خفيف، غير البصق أيضا. البصق شيء من ماء وهذا ثقيل، أقل منه التفل، يعني نفس مع شيء من الريق، والنفس من غير ريق، فالنفس من غير ريق، والتفل شيء مع الريق، والبصق يكون مع يجمع ماء الفم من الفم، والنخامة والنخاعة، وهذه تكون من الصدر والأخرى تكون من الرأس. إذن هذه كلها هذه المواد، يقال نفس للهواء فقط، وتفل لشيء من الريق بسيط، وبسق هذا تجميع ريق من الفم، من الفم هذا يقال بسق، ونخامة وهذه تكون من الصدر، ونخاعة وهذه تكون من الرأس. نعم. طب هل يشرع أن يكون ذلك في ماء، يعني الإنسان وهو يرقي هل يشرع أن يجعل؟ طبعا النفس هذا ورد أنه يكون في الكف، الإنسان يفتح كفيه ويقرأ المعوذات ثم ينفث ثم يمسح جسده، فدل هذا على أنه تأثير النفس مع القرآن، وكأنما لما أجرى الإنسان هذه الأحرف على لسانه ونفث يحصل تأثير إيه أقوى. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي، تقول كان إذا اشتكى يقرأ أنصيب المعوذات وينفذ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. تقول أنا الذي إيه أتي بيديه وأجمعهما وأقرأ إيه فيهما وأنفث، ولكن يمسح عليه بيديه رجاء بركة الايه رجاء بركة اليدين. طب هل يقال هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا لو ان انا ارقي مثلا ابي او امي او رجلا، ارقي رجلا صالحا، هل اخذ بيديه وانفذ فيهما ثم امسح بيديه هو رجاء بركته اذا كان رجلا صالحا؟ الجواب هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من بركة الذات، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى. ومن هنا رأى بعض العلماء مشروعية النفس في الماء، أن يقرأ على ماء ثم يغتسل به الإنسان، طالما أنه ورد تأثير للنفس مع الرقية فلا بأس. قد يقول قائل لكن هذا مثلا لم يرد، وإحنا نقتصر على الوارد. نقول الوارد اعرضوا علي رقاكم ولا بأس برقية ما لم تكن شركا، ما في إشكال إن شاء الله، ما لم تكن شركا. الكيفية الطريقة قد يكون فيها شيء من التوسع في ذلك، ما لم تكن مخالفة كما قلنا، زي الحذاء زي الملح زي كذا. ومن هنا مثلا كان ورد عن بعض العلماء مثلا إذا كانت المرأة فيها طلق الولادة، مثلا طلق الولادة أو شيء، فانه يكتب على بطنها او هذا بعض الايات، ورد مثل هذا عن بعض العلماء، والمساله لا تصل يعني الى حد بدعه او حد ممنوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ذلك ايه كله. وبالتالي مثلا لو ان الانسان كتب الرقيه في طبق ثم اذاب ما في هذا الطبق من ماء بماء في هذا واغتسل به، إن شاء الله يرجى أنه لا يكون هناك يعني بدعة أو شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه ما لم تكن شركا. فلا بأس بهذا، أنه يكتب في طبق ويزال هذا الطبق، أو يكتب على ورقة ثم تزال ورقة في الماء، طالما أن الرقية مشروعة، أن الكلمات مشروعة، ولا تكون بأحرف الألف وحدها الباء وحدها السين وحدها، لا، إنما يكتب الإنسان بالكلمات، والعلماء استحبوا أن تكون الكتابة بزعفران أو شيء طيب بحيث يكون يعني هذا أفضل وأنفع، كل ذلك وارد إن شاء الله. وهذا في أي مرض، وينفع هذا في الربط، ربط الرجل وأخذ الرجل عن زوجته، والسحر وغير ذلك، كل هذا نافع بإذن الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وسع الأمر، فالنفس والكتابة وغير ذلك، والمسح باليد على البدن، ووضع اليد على الجسم الموضع الذي ألمك من جسدك، وجعل الريق على الإصبع، والأخذ بتربة الأرض، كل ذلك إن شاء الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه إشارة إلى أنه حتى ولو لم يرد صفة معينة مخصوصة فإنه يكون جائزا إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يختصر على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا يسترقون، مش يرقون، رواية يرقون هذه رواية شاذة، هذه اللفظة شاذة، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. نعم. كيف يعني؟ يعني مثلا كل ايه؟ بالنسبة للريق نعم، كل رق يفعله، كما ان كل راق يمسح بيديه، كما ان كل راق ينفث. فمسح يعني المسح بيدك انت على جسدك هذه سنة للنبي ولغير النبي، والنفس كذلك سنة النبي ولغير النبي، لكن تأخذ يد واحد لترقي بها نفسك هكذا فهذا فيه بركة، يقال هذا بركة ذات، ولا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بيد أحد، لا يتبرك بيد أحد. نعم. لكن لو رقاك أحد بيديه لا إشكال. ليه؟ لأن صفة رقية، صفة رقية، صفة رقية، فهو يرقي فتكون البركة، البركة في ذلك، في هذه الصفة على نفسه أو على غيره. إنما أنت ترقي بنفسك ثم تأخذ يد آخر لتجعل ذلك على جسدك، لا. نعم. يدعو بالبركة، يقول يا ربي سلمها من الآفات، أسأل الله عز وجل أن يحرسها وأن يحفظها، السيارة. ومن هنا جاءت رقية، العلماء ينطقون في رقية الحيوانات والبهائم والدواب، نعم أيضا لا بأس أن الإنسان يعني إيه، ليس الرقية هي تعوذات وأدعية، تعوذات وأدعية هذا يقال عليها رقية. فأنا أتي إلى البهيمة مثلا وأرقيها بمعنى إيه؟ يعني أضع يدي عليها وأقول الله اللهم بارك لي فيها، اللهم احفظها، اللهم قها شر كل عين وكل حاسد وكذا، ما في إشكال. ولو قرأت الفاتحة والمعوذات ما في إشكال إن شاء الله. سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك فجوزها يعني هذا إن شاء الله. نعم. نعم. لا لا لا لا، من استطاع أن ينفع أخاكم فلينفعه، إذا جاء واحد يرقيك ولا ما تمنعه، لكن لا تطلب منه، لا تطلب أي منه، بل الإنسان ممكن أنه يعني قد يلمح من غير، يعني مثلا لو قال يا أحمد أذكر حديثا في الرقية مثلا وذكر حديث كذا. نعم. قال رحمه الله: باب تعليق التمائم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: كانت عروس تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقى لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أطعتيه تركك وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة؟ قال هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الله أكبر. شوف مراعاة الإنسان لبيته وتعليم أهل بيته التوحيد، وأن الإنسان مسؤول عن أهل بيته. ما يدخل إنسان إلى بيته فيجد حجابا معلقا في قوائم سرير، ثم خرزات تجعل على صدر الولد، ثم شيء من خلطة منظرة أصفر وزهرة زرقاء وغير ذلك في تحت وسادته، ولا يسأل ولا يهتم بهذا. وكثير من الناس لا ينتبه إلى مراعاة المعاصي في بيته، لا يلتفت إلى ذلك، ولهذا عمت المعاصي البيوت إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، والناس لا يلتفتون، ثم بعد ذلك يشتكون من شيطنة الأولاد وانحرافهم وكذلك من ذهاب البركة، وكل ذلك قد يكون من المعاصي. والإنسان لابد أن يكون حازما، أعظم من حزمه في الدرهم والدينار. يعني كثير من الرعاة البيوت من الآباء يكون حريصا على الدرهم والدينار، فين راح الخمسة جنيه؟ أنفقت العشرة جنيه فين؟ أنت يا ولد كذا، ويحاسب على أقل ما يكون، مع أن الإنسان يستحب له أن يوسع على أهل بيته إذا كان في سعة، بشرط لا يصل ذلك إلى حد التبذير والتجاوز، فيكون الإنسان كريما في بيته مكرما أولاده ومكرما زوجه، ما يكون بخيل، لأن من يعني من الصفات الصعبة في البيت البخل. فيكون الإنسان كريما في بيته بشرط لا يصل ذلك إلى حد التبذير أو التجاوز. أما ما ينبغي الإنسان يكون شحيحا فيه قويا قائما بأمر الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته فيما يتعلق بالمعاصي والأمر والنهي، قم يا ولد صلي، اترك هذا، هاتي هذا، يبطل كل معصية، غناء، مسلسلات، أفلام، تجاوزات، تبرج، صور معلقة، كل هذا ينبغي الإنسان أن يفسده وأن يبطله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، صورة أب، صورة أم، صورة أخ، صورة امرأة يوم عرسها ورجل يوم عرسه، هذا كل لا ينبغي أن يكون. وذكرى الأب والأم والقريب إذا مات في القلب، والإنسان يدعو لأبيه يدعو لأمه، الصورة تجدد الأحزان، ثم أنها تمنع من دخول الملائكة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما ما على عائشة فوجدها قد علقت نمرقة، فقال صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم، فقال ما هذه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقالت يا رسول الله استغفر الله استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ ملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فقالت فنزعته فشققته. الشاهد يعني أن الإنسان ينبغي له أن يقوم على بيته بالرعاية والعناية بالذات بالأمر والنهي، بالأمر والنهي الشرعيين. فابن مسعود رضي الله عنه تقول امرأته زينب: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، داء يعني أو مرض، وهي حمرة تعلو الجسد من المرض، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، يعني عادة عبد الله إذا دخل يتنحنح، وهذا فيه إشارة الحقيقة إلى اللطف، اللطف الإنسان. ربما مثلا تكون زوجته، يكون أحد أبنائه على منظر مثلا لا يحب أن يرى، حتى الزوجة مع أن الزوجة يعني الإنسان ينظر إلى ما شاء منها، لكن قد تكون هي على هيئة لا تحب أن تراها على ذلك. ليس كل هيئة تحب الزوجة أن تراك عليها، أن تراها عليه، ليس كل هيئة، فقد تكون هيئات خاصة أو كذا. فالإنسان إذا دخل يتنحنح يصدر صوتا، إذا دخل بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعوضي ربنا توكلنا، إذا دخل يا ولد يا عبد الرحمن يا كذا، يحدث صوتا بحيث كل. وربما أيضا يكون في البيت مثلا امرأة كذا ما ينتبه إليها، تأتي تزور الأهل أو كذا، فيكون الإنسان إذا يعني تنحنح مثلا تقول الزوجة حسبك أو عندك أو كذا، أو تدخل المرأة الأجنبية بدلا من أن يفجأها. هذا هو المشروع وهو الأفضل. والمسلم عنده لطف، لطف المسلم ليس يعني جلفا لا يفهم ولا عنده يعني حساسية ولا رقة. المسلم أولى بكل ذوق وأولى بكل لطف. يعني البعض يفكر أن أنت يوم أن تطلق لحياتك بقى يبقى بيتك بإيه، يعني يكون بيتك هذا بيتا يعني في عنف وفي قوة، تدخل البيت إذا دخلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاتوا المغني يا أولاد لابن قدامة، باب ما جاء في، لا يعني ما يفكرون هذا، وأن الإنسان يكون غليظا إذا أراد أن ينقذ أولاده للصلاة أيقظهم بالضرب وقال قم عليك مش عارف إيه. لا، ما ليس الأمر هكذا. الإنسان لطيف في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ألطف الناس في بيته صلى الله عليه وسلم، بل لا يرى لطفا أعظم من لطف المسلم، لا يرى لطفا أعظم من لطف المسلم بأهل بيته وولده. فهذه هي السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته الغالية، وهذه ما يفعلها أحد غير المسلم، كان إذا رجع من سفر ماذا فعل يا أخوان؟ يعرف خارج المدينة، يعني يبيت ليلة خارج المدينة على مقربة من المدينة، وما رضاش يدخل ولا يفجأ المسلمين ليلا. ليه؟ الرجل إذا فاجأ أو فجأ أهله ليلا ربما استعدت له، تعرضت لخوف أو هلع أو كذا، فاستحب التعريف ليلا في مكانه، ثم يأتي الآتي فيخبر أن النبي والصحابة سيدخلون مثلا غدا أو كذا، فتستعد بقى المرأة للقاء إيه؟ للقاء زوجها. طيب هل هذه السنة تفعل الآن؟ يعني الإنسان مثلا رجع من القاهرة يوم مثلا يأتي إلى قريب من بيلة وينام ليلة برا أو كذا، الآن التليفون صار يحل هذا المحل، يعني أنا مثلا بالطريق أنا قاربت كذا، أنا في طريق باقي ساعة إن شاء الله سأصل وغير ذلك، التليفون يقوم إيه؟ يقوم هذا المقام. فالمسلم يكون لطيفا، إلا في بعض المرات قد يكون الإنسان يحتاج أن يفجأ مثلا ولده، يراقب ولده له أو كذا فيريد أن يفجأه، هذه مرات من تمام الرعاية أيضا، تكون مرات مستثناة من مصلحة أن الإنسان يفجأ إيه؟ يفجأ بيته ليرى مثلا حال ولده أو كذا، يعني يقال مثلا الولد يسمع غناء أو كذا، فيفجأ الولد مثلا في غرفته في كذا لينظر، وقد يأخذ منه الهاتف وقد يأخذ منه مثلا الراديو أو كذا، وينظر هل هو يفعل هذا أو إيه أو لا يفعل، لأن الإنسان برضو لابد أن يراقب ولده، ويكون الأصل في المراقبة الخفاء، إلا إذا احتاج الإنسان أن يكون هذا في المراقبة في العلن، وإلا فالإنسان يراقب ويقول للأم راقبي مثلا أنت تغسلي الثياب، راقبي الجيب، راقبي كذا، لعل في سجارة، لعل في لدغ كذا، رائحة الدخان إلى آخره، يعني الإنسان ما يكون مغفلا في هذا، يحاول أن يراقب بحيث أنه لو كان شيء يستدركه. فتقول زوجة عبد الله بن مسعود: وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء هي المرأة اختفت، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، أي وضع يده علي، فوجد مس خيط. لما وضع يده علي وجد إيه؟ خيطا اللي هي بتعلقه يعني من المرض هذا. فقال: ما هذا؟ فقلت: رقا لي فيه، أو رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه وقطع على طول. بيقولها دي الخيط اللي انت عامل ايه دي، مثلا موضة جديدة يعني، ولا مثلا حي هذه موضة جديدة. فقالت: هذه رقي لي فيه من الحمرة. فقطعت وجذبه. طبعا هذا في حدود ولايتك وفي بيتك، وبالتالي يجوز الإنكار هنا بالإيه؟ باليد. هنا الإنكار باليد. ليه؟ لأنه في حدود سلطانك. فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. الله أكبر. آل عبد الله ليسوا بالمشركين، هم أغنياء عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك ما يكون بالشرك. لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. وكان عبد الله متسننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما تسنن. ولهذا جاء عند مسلم أيضا لما جاءه يعني الطلاب وجاءه أناس بعد صلاة الفجر ووقفوا على البيت يعني، وكان بهم حياء ونادوا كذا، فخرج فقالوا: حسبناك نمت يا أبا عبد الرحمن، حسبناك نمت يعني بعد الفجر وكذا، مش الفجر لا بعد الفجر. فقالوا: حسبناك نمت. فقال: ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. ليس لآل ابن مسعود أن يناموا إيه هذه الساعة. هذه ساعة مباركة يا أخوان، هذه الساعة من أبرك ما يكون. هذه الساعة لو يشترى فيها الدقيقة بالملايين بالملايين لكان والله رخيصا عليه. هذه الساعات، الساعة بعد صلاة الفجر، ذكرت، قرأت القرآن، تعلمت علما، تاجرت، جعلت بركة الأمة في هذا البكور، في هذا البكور، في البكور. هذا ما تطلب فيه علما إلا شعرت بالبركة، ولا تقرأ قرآنا إلا شعرت بالبركة، ولا تحفظ إلا شعرت بالبركة. بركة على حتى ظني، بل هو اليقين إن شاء الله، إنه أنفع ما يكون من وقت كصحة وعافية للبدن هذا الوقت. هذا الوقت ما في ضوضاء، ما في دخان مصانع ويعني كثرة مخلفات، إنما كل الناس ينامون إلا المؤمن في هذا الوقت يقوم، وإلا هذا يكون يعني ألذ ما يكون من نوم في هذا الوقت. لكن أنت تقوم وتجلس وتستنشق بقى هذا الهواء النقي الطاق الزكي، فهذا الهواء تستنشقه بإيه؟ غير لا، ليس في أنفاس العصاة، وليس في أنفاس أهل الخمور وأهل الصفور وأهل المعاصي. الحمد لله ما تجد واحد يشرب الخمر بعد الفجر، ولا تجد واحد يزني بعد الفجر، ولا تجد واحد الحفلات ما تقام بعد الفجر. ما في عمرك شفت واحد يدعو إلى حفل عرسه بعد صلاة الفجر ويجيب الراقصات والمغنيات؟ في حفلة شفتها كده بعد صلاة الفجر يعني يكون الدعوة إليه بعد صلاة الفجر؟ أبدا. ما في حفلة بعد صلاة الفجر، ما في كبيرهات ولا كازينوهات بعد صلاة الفجر. في أذكار، في صلاة، في كذا، كل هذا يكون بعد إيه؟ بعد صلاة الفجر من الطاعات. فيكون هذا الوقت من أفضل الأوقات. فلهذا قال ابن مسعود: ما كان لآل ابن مسعود أن إيه؟ أن يناموا هذه الساعة. أيضا هنا كلمة جميلة رائعة يا أخوان، فيها عمق طبعا تربية، حدث ولا حرج. قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. شوف الأثر على طول، أنت في بيتك كده، اللغة المستعملة تكون لغة الإيه؟ لغة الحديث، لغة القرآن. يا عبد الرحمن سمي الله، يا فلان قل الحمد لله، يا فلان قل كذا، لغة الإيه؟ لغة القرآن، لغة السنة. ما أبرك هذه اللغة يا أخوان أن تكون في بيوتنا، ما أبركها. تعالى يا ابني، واحد يقول لك تعالى يا ابني، ده انا ابويا كان بيقول لي مش عارف ايه، ده الحج ازدحمت كان بيقول لي كذا. لا، لغه القران، لغه القران ولغه السنه. على المائده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن ابي سلمه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا فلان العق صبعك، السنه كذا كذا، السنه كذا، السنه كذا، ادخل برجلك. تعالى دخلت دوره المياه، دخلت باي رجل، ماذا قلت، ولما خرجت ماذا قلت. فتكون اللغة التي في البيت هي لغة القرآن ولغة السنة. فلهذا ابن مسعود قال على طول فورا يا اخوان، قال بعدما حذر، قال ان لقد اصبح آل عبد الله اغنياء عن الشرك، ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى ويعني التمائم والتولة شرك. طبعا الرقى غير المشروعة، وهذه شرك، والتميمة هي ما يعلق على صدر الانسان، وهذه قد اختلف فيها السلف إذا كان المعلق من القرآن، أما غير القرآن منعوا، أما إذا كان المعلق من القرآن الواضح البين فقد اختلف فيها السلف. ولقد كرهها عبد الله بن مسعود وتلامذته، وهو الصواب، وهو الصواب. وأما التولة فهذا شيء تصنعه المرأة لتكون حبيبة إلى قلب زوجها، تصنع شيئا عند مثلا صحراء عند كذا، فتصنع شيئا من أجل أن إيه؟ أن يحبها الزوج. وهذا السحر موجود، السحر بالصرف والعطف. مثلا يجد الواحد نفسه شغوفا بزوجته شغفا غير خارج الحد، يعني غير المتعارف عليه. بقى الواحد في الشغل الساعة 10 يقول لازم نروح، لازم نروح، وقته متعلق بالزوجة، لابد أن يرى ولابد أن كذا، ولا يعني يجد في نفسه ميلا زائدا عن الحد. او كذلك العكس، يجد صرفا، تبقى زوجته صاحبة خلق وصاحبة دين، ومع ذلك اذا نظر اليها كانما نظر الى شيطان، كانما نظر ما يريد في البيت، تجد وديعا حليما، ابتسامة مرتسمة على محياه وكذا، لكن اذا دخل بيته اذا بالنكد والهم والغم، بلك هذا يحصل من الصرف والعطف، هذا يحصل. نعم. فقلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان، هي بقى تحكي، تقول لكن يا زوجي يا ابن مسعود أحكي لك موقفا، إني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا طرقتها دمعت. طيب ما هذا ايه؟ هذا من التأثيره. فقال ذاك الشيطان، ذاك ايه؟ هذا من الشيطان. لما كان في قلبك مثل هذا الاعتقاد دعمه، اذا اطعته تركك، واذا عصيته طعن باصبعه في عينيك. خد بالك، ابن مسعود دل على شباك الشيطان الذي يستعمله مع كثير من الناس يا اخوان. بعض الناس ما يستريح الا اذا ذهب الى الكنيسه، يذهب الى القس في الكنيسه، يضع على صدره الصليب او كذا، يقول خلاص انا استراحت، يتركه بقى الشيطان شهرا شهرين، وبعدين يعاوده الالم. اول ما يفكر يفكر في ايه؟ في الكنيسه مباشره، يذهب الى الكنيسه. و قد يأتي الشيطان أيضا إلى بعض الأشياء في من الأمراض يصيب الإنسان بها، ومثلا ينخس في عينه، يصيب بألم في الكتف، حتى إذا مثلا رقي برقية ممنوعة فإنه يترك ويرفع يده. فيعتقد الإنسان أن الرقية بالذات مهما تقول له أن الرقية بالحذاء أو بالملح أو بكذا ممنوع، يقول لك لا لا، ده أنا ما أستريح إلا بها. يبقى قد يكون هذا من الشيطان، وإذهاب هذا أيضا من الشيطان فيرفع يده. ويصيب بالألم ويرفع الألم، يصيب بالألم ويرفع بالإيه؟ ويرفع الألم. وهذا لو عديناه نجد كثيرا، نجد كثيرا في في في بيوتنا، نجد هذا كثيرا في بيوتنا، ولكن فلا يلتفت إلى الواقع وإلى التجربة، إنما التفت إلى المشروع، إلى المشروع والممنوع. هذا ممنوع لا يفعله، هذا مشروع يبقى يفعله. ولهذا أحيانا أما نقول مثلا إيه لواحد عنده مس أو عنده شيء من هذا، نقول له اقرأ البقرة وكذا، طبعا أول ما يقرأ البقرة يتضاعف التعب جدا ويعيش أياما يتلبط في الأرض. فبعض الناس يقول لا لا لا لا لا والله أنا خاف أقرأ البقرة، أنا أول ما بقرأ بيحصل لي كذا وكذا. نقول له لا، هذا من تأثيري، من تأثيري على الشيطان. بينما لو ذهب إلى ساحر أول ما يذهب خلاص استراح، استراح لمدة معينة ثم يأتي به إيه مرة ثانية. زي المرأة مثلا، ممكن تقول لك مثلا فلان زي ما احنا معهود، المرأة إذا دخل عليها مثلا واحد بلحم أو ببلح أسود يقول لك بس المرأة هذه كبست، عارفين انتوا الكبسة؟ إيه؟ هذه كبست، ويحصل لها نوع معين من الآلام. فعلا هذا يحصل، هذا من الشيطان. ليه؟ ليعمق فيها هذا الاعتقاد. أظن في فرنسا ما تقوليش كبسة، كبسة ليس في فرنسا، أي ما تدري كبسة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لحسن تقولي في فرنسا برضو كبسة، مشكلة هذه لحمة، هذه نحن مخصوصون بها فقط. نعم، يعني ايه كبسة يا عبد الرحمن؟ ولا لا نشغل بالك بها، عشان فالمرأة تشعر بهذا، قد ينقطع دمها، قد ينقطع كذا. ايضا مثلا قد ترى في عندنا في واحنا يعني فلاحين معروف يقول لك ايه، عارفين الخضار انتوا طبعا، واحد يزرع مثلا جزء من ارضه يجعل فيه مثلا باذنجان طماطم كذا كذا، هذه الخضارة اعتقد الناس انه شوف لا يمكن يبارك فيها الا اذا جاء بروث البهائم عزكم الله وبالنجسات ويضعها ثم يروي القطعة هذه بالماء وفيها النجاسات لابد، ودخان النجاسات به يحصل به البركة. يسموها ما أدري أي مصطلح، عارف مش مهندس ديت اللي يدخنوا بيبخر، بيبخر الخضار تبخير بالنجاسات. هنا بقى تلاقي الباذنجان كده السواد والفلفل كده ما شاء الله والطماطم وهكذا. الاعتقاد هذا فعلا فعلا فعلا أنا يعني ألحظ هذا، إذا ما كان هذا تموت الخضار. هذا من يا إخوان من الشيطان، هذا من الشيطان عمق ذلك في الناس. وهذا له أصل في القرآن، قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. أنت ينزل الواحد إلى الصحراء ويقول يا سيد الحي خلاص زادك رهقا. كذلك إذا تعمق في قلبك من هذه الاعتقادات خلاص، زي واحد مثلا يعمل إيه، يبني بيت ويحط عليه الحذاء أعزكم الله، يربط بحذاء ويقول ده يدفع العين. لو ما عملش كده ممكن مثلا بنى بيبني جدار يقوم واعي البنى بالجدار، والشيطان هو الذي فعل ذلك. يقول لك بس أنت ما حطتش جزمة؟ لا لا لازم تحط جزمة، أمال إزاي؟ أو زهرة، زهرة ويجعل خمسة وخميس، مش عندكم دي خمسة وخميس، هذا كله ايه، هذا كله موجود. وفعلا فعلا يحصل ضرر ويحصل رفع ضرر، هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى ايه طبعا كون القدري، ولكن هذا يفعله الشيطان ليعمق الاعتقادات. ولهذا الشيخ مهما يخطب الرجل لا يستجيب. ليه؟ يقول لك لا ده انا والله شفت انا بنفسي والله جرب. صحيح انت صادق، انت فعلا مجرب هذا، ولكن هذا كله من تلاعب لايه الشياطين، لان اسمى اماني الشياطين اضلال بني ادم عن ايه، عن الطريق، طريق التوحيد بالذات، طريق التوحيد. احرص معصيه يوقع الشيطان فيها يعني كل الشيطان حرص عليها، احرص معصيه يحرص عليها الشيطان الشرك. ويعني واعظم طاعه يحضرها التوحيد، واخطر مجلس مسلك يحضره الشيطان العلم. نعم بالنسبه دي سهلة. السماد بيعالج بأشياء، يعني السماد يدخل فيه الاعتقاد، ملوش دعوة. صح صح، بل هي انفع ما يكون. ما احنا عندنا تسبيخ الارض معروف، السباخ لا. اصل السباخ هذا احنا بنسبخ ايه؟ لجودة الارض، عادي ما في اشكال، هذا لا يصحبه اعتقاد. وهذا يكون ايه بقى؟ لارض تزرع خضارا او لقطن او لذره او لكله، لكن لا، ده انت بتخص الخضاره وتكون بعد الفجر وتكون يعني واخد بالك المساله دي مساله اعتقاد معين، وتبخر وتعمل وتجيب مش عارف شراميط ايه، يجيبوا شراميط كده لا وكلب ميت وارنب مثلا كذا وحمامه سوداء، كل هذا انما يؤتى به ويفعل. نعم. وممكن اليوم انت تجد مثلا رجل يعني ممكن يكون متعلما تعلم يعني متقدم، تتعاوى رجل مثلا كذا يعني رجل مدير رجل كذا، وبعدين تجده في السياره، وسياره مثلا بي ام دبليو، ومع ذلك ممكن تجد فيها بلاستيك على حذاء، او تجد خمسه وخميسه، او تجد مثل هذا دفعا للايه؟ للعين. نعم. لا لا، يجب تجنبها. اعتقد او لم يعتقد، هو ما يعلق اصلا الا باعتقاد، هو ما يعلق هذا الشيء الا باعتقاد. لكن زي تسبيخ الارض وكذا لا، هذا معروف الفلاحين، بالعكس هذا انفع ما يكون للارض، تسبيخها وتسميدها وكذا هذا انفع ما يكون، لكن هذا لكل الارض، خد بالك، لكل الايه؟ الارض. ولا يكون في اعتقاد، انما يكون في انفع اللي احنا بقى بنسميه اتخاذ السبب الذي دل عليه التجربه او دل عليه العلم، العلم التجريبي، زي الطب فانا استعمل ادويه الطب، وزي الزراعيين فانهم يدلوني مثلا حط هذا السماد كذا، حط بطريقه معينه، سماد بلدي، اشياء هذه ما في اشكال، هذه لا تدخل في حد الشرك. نعم. ولا الممنوع. قال رحمه الله: باب النشره. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أم جندب رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، ثم انصرف وتبعته امرأة من خصعم ومعها صبي لها به براء لا يتكلم، فقالت: يا رسول الله، إن هذا ابني وبقية أهلي، وإن به براء لا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوني بشيء من ماء. فأتي بماء فغسل يديه ومضمض فاه، ثم أعطاها فقال: اسقيه منه وصبي عليه منه واستشفي الله له. فقالت: فلقيت المرأة فقلت: لو وهبت لي منه. فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. قالت: فلقيت المرأة من الحول فسألتها عن الغلام، فقالت: برأ وعقل عقلا ليس كعقول الناس. قال رحمه الله: فالنشرة أيضا هي يعني تطلق أيضا على فك السحري على المسحور، هل يقال النشرة؟ وهذا الفك إن كان بالرقى والتعاويذ والقرآن فهذا مشروع، وأما إذا كان بالذهاب إلى الساحر واستعمال يعني عقاقيره وكذا فإن هذا يمنع، وهو الذي يتعين. فإن بعض الناس رخص في فك السحر بالسحر، وهذا لا يجوز، لأن فيه استعانة بالساحر، وفيه الترويج لهذا الساحر، وفيه العمل بالسحر، وكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. لكن رفع السحر بالرقى والتعاويذ، الرقى الشرعية والتعاويذ، هذا الذي يتعين على الإنسان عمله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سحر رفع سحره بالرقى الشرعية. أما ذهب إلى الصحراء كيف أصلا سيذهب إلى ساحر ويطلب منه أن يفك السحر؟ هذا عمل بالسحر، عمل بالمحرم، دخول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي أن يذهب الإنسان إلى الساحر، ثم إن فيه لجوءا وتعلقا للقلب بهذا، وعدم اطمئنان وثقة بأن الله عز وجل يرفع ما بالإنسان بالرقى الشرعية، ثم إنه قد يجدد لك السحر طالما الساحر رآك ضعيفا. أنت المفترض لو كان في يدك قدرة أن تذهب إلى هذا السحر وتقتله، تأتي به وتقتله إذا كنت سلطانا أو كنت نائبا للسلطان، أو ترفع أمره للسلطان ليقتله السلطان، هذا هو الساحر. لكن تذهب إليه وتقول له والله أنا عندي سحر تفكه وكذا، يقول لك هات مثلا كذا وهات كذا وهات كذا، لا لا لا، هذا ما يجوز أبدا، وإن قال به بعض العلم، لكن لا دليل عليه البتة. نعم. قال قال رحمه الله: باب الاستشفاء بالقرآن. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا سعاد بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. قال رحمه الله: باب قتل ذي الطفل. ويكون من كل شيء، سواء من الأمراض الحسية أو الأمراض المتعلقة بالسحر والعين وغير ذلك. القرآن يا أخواني رقية لكله، اللي عنده كبد، اللي عنده سرطان عفانا الله وإياكم، كل مبتلى، كل هؤلاء يقرأ عليهم القرآن، والرقية نافعة من كل ده. يعني لا تظن أن الرقية خاصة بمن به عين، مس، صرع، كذا، لا، الرقية القرآن إن شاء الله شفاء من كل ده بإذن الله، سواء كان هذا الداء حتى يعني يتعلق بالأبدان، أو كان داء الشبهات والشهوات. عندنا المصدر الأول للشفاء القرآن. إن كنت صاحب شهوة أو شبهة فحصريا العلاج في القرآن، وإن كنت صاحب مرض فالعلاج بالقرآن، وينضاف إلى ذلك الأدوية التي حكم بها الأطباء أو وصفها الأطباء: تداووا عباد الله. ولولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على التداوي بهذا لما تداوينا، ولكن النبي دلنا على التداوي. يبقى القرآن حصريا في أمراض الشبهات والشهوات. طيب في أمراض الأبدان القرآن رأس فيها، ثم ينضاف إلى ذلك سائر الأدوية. هذا خلاصة الطب أصلا. إذا القرآن ما يمكن تنفك عنه أبدا، سواء في أمراض الأبدان وكذا أو في الأمراض العادية. أما أمراض الشبهات والشهوات فمن لم يكن عنده القرآن واستشفى بالقرآن فهو صاحب يا شبهة يا شهوة. ولهذا الخلق كلهم بين الشبهات والشهوات إلا المسلم المؤمن الذي يلجأ إلى القرآن ويعرف ما فيها، هذا الذي سلمه الله من الشبهات والشهوات. إنما أي واحد بعيد عن القرآن، أي واحد بعيد عن السنة، أي واحد بعيد عن الاستقامة، يا شبهة شهوة، معروف هذا أصلا. البعد عن القرآن شبهات وشهوات. هات كده واحدا يستثنى أو موقفا أو مجتمعا، أي شيء يبعد عن القرآن والسنة يا شبه شهوة على طول، فلا علاج من ذلك إلا الشبهات والشهوات. ولهذا القلب السليم هو القلب السليم السالم من كل شبهات وشهوة تعرض على الإنسان. هذا القلب السليم. سليم إزاي يعني؟ سليم يعني ان ما عنده ان الشريان التاجي ما في قصور، لا لا لا، القلب السليم ها الصحيح هو السالم من الشبهات والشهوات. فلا تضر فتنه ما بقيت السماء والارض، ما تضر ابدا فتنه. نعم. قال رحمه الله: باب قتل ذي الطفيتين. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني حية خبيثة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. هذا نوع من الحيات، هو ذو الطفيتين والأبكر. ذو الطفيتين أي ذو الخطين يكونان في ظهره، ذو خطين في الظهر، هذا ذو الطفيتين يعني الخطين. والأبتر هو قصير الذنب أو لا ذنب له، ده نوع من الحياة. إذا له خاصية جعل الله فيه، فالله عز وجل له حكم في خلقه سبحان الله، عوالم يا إخوان، عالم الحياة. وانظر إلى ما فيه بقى مما لا يحصي حكمه عقل بشر، عالم البحار، وكل شيء في هذا العالم عالم. فسبحان من جعل خاصيات في كل مخلوق، ده مخلوق بارد ما عنده غيره حتى من حياته، وده مخلوق حار عنده غيره، هذا مخلوق ذو لون جميل ناعم الملمس، هذا مخلوق خشن الملمس، هذا مخلوق، وهكذا. تجد خاصية الذئب هي خاصية الثعلب؟ ها؟ أبدا. الكلب، الذئب، الأسد، الثعلب، القط، ها؟ كل مخلوق من هذه الأوصفة طبع عليها. سبحان الله، من الذي علم الثعلب المكر؟ الثعلب المكر يعني المكر ده مش صفة يا اخوان، يعني صفة معنوية. صفة ايه معنى؟ طب الواحد المكر إيه؟ اما بياخد المكر بقى من البيئة اللي عايش فيها، الحياة علمته المكر، المهم يعني، ها؟ لكن طب والثعلب هذا اتعلم فين؟ وهناك من هو امكر من الثعلب، ها؟ يمكر على الثعلب. رأيت منظرا مرة الثعلب، شوف المكار اللي بيجي من يفترس يقوم يعمل مكار وكذا، فرأيت أن الثعلب أراد شيئا من هذا فمكرت عليه حتى ذهب وتركها. فهناك ما هو أمكر من الثعلب، وفوق كل مكار كل مكير مكار كذا، وفوق كل ذي شر ذو شر، كما أنه فوق كل عليم أيضا من هو أعلم. تجد الناس يتفاوتون في هذا. نعم، فسبحان من أبدع خلقه. ممكن أحد يقول له طب وليه الحياة السامة دي وليه العقارب وليه؟ لا، ده دليل على إبداع الله في خلقه، وده دليل على التفرد بالخلق. لو كان الخلق كلهم على صفة واحدة لقلنا كما يقول الغرب مثلا الآن أو بعض الناس ده طبيعة، هذا خلق الطبيعة. لكن التفاوت، ولهذا العلماء يقول لك الاختصاص دليل الإرادة، إن ده يخص بهذا بصفة، ده خصوص بصفة، ده دليل إرادة، يعني أن الذي خلق ذلك له الإرادة في أن يخلق هذا وأن يخلق هذا وأن يخلق هذا، وده من بديع خلق الله عز وجل سبحان الله. حتى أنت نفسك جوارحك تتفاوت، فالعينان له خاصية، والسمع له خاصية، والقلب له خاصية، والفرج له خاصية، وكذا، هذه كلها خواص سبحان الله. تجد هذا، يعني مثلا إذا غضبت إيه اللي بيحمر في بدنك وتشعر بأثر الغضب فيه؟ ها؟ تجد عضو معين، مش تجد صبع رجلك الكبير، لا، الا تجد مثلا تجد غضب هذا في القلب واحمرار الوجه، ها، ده غضب. طيب لو خجلت ايه اللي بيحمر؟ بطنك؟ لا، انما تجد منمح الوجه، واخد بالك؟ طيب اذا مثلا شعرت انت بخوف تجد القلب ينقبض. طيب اذا عندك امتحانات ومنفعل تجد البطن تجري، عايز تدخل، عزك الله، دورة المياه دائما، ألا إيه اللي حصل؟ طب ليه ما يكونش العين بتدمع؟ تفاعله مع ده، ليه العين ما تدمعش؟ أنا مثلا مضطرد بالعين تدمع؟ لا، مضطرد تقعد بقى في عزك الله في دورة المياه. خاصيات، مثلا استثيرت شهوتك، تجد عضوا معين، وهكذا. يعني سبحان من جعل هذه الإيه؟ ولهذا أنت ممكن تشوف واحد مضطرب من غير ما يتكلم، تعرف إن هو خجل، مضطرب. طيب حتى إذا جاءته الآية من القرآن، ها، هتلاقي بقى العين بتدمع، العين خاصية العين، تجد العين إيه؟ العين هي التي تدمع. مثلا موقف كذا تجد اللسان يضطرب ويتلعثم وهو فصيح، لكن يتلعثم، خد بالك. إذن كل هذا يا أخواني إيه؟ سبحان الله دليل إبداع خلق الله. فمما خلق الله من الحياة ذو الطفيتين، ذو الطفيتين والأبطر. ده إيه خصيته بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. إذا نظر إلى واحد أسقط بصره عمي، وإذا نظر إلى امرأة حامل مباشرة أسقطت ما في بطنه. سبحان الله، إيه العلاقة بما في البطن والعلاقة بما في النظر؟ هذا مما يجعله الله عز وجل خاصية، زي العائن. إيه اللي في عين العائن لما يبص لك بتقع في الأرض وتتلبط؟ هذه من الخواص. نعم. قال رحمه الله: باب ما كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ولا هامة ولا صفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال: ذلك القدر، فمن أجرب الأول؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح. نعم، سبق أن بينا ذلك في كتاب التوحيد، مسألة الفأل ويتخرج من التطير، التطير التشاؤم، ولا ينبغي الإنسان أن يتشاؤم لا بصوت ولا بزمن ولا بشخص ولا بحال، وإنما يتوكل على الله عز وجل، فلا يأتي الطير بخير ولا بشر. ثم ذكرنا أيضا في كتاب التوحيد الجمع بين لا عدوى ولا طيرة وبين لا يورد الممرض على المصح، وبينا أن النفي لا عدوى إنما هو متوجه إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من اعتقادهم أن العدوى تؤثر بنفسها، فالنبي أثبت أن العدوى تؤثر بدليل لا يورد الممرض على المصح، ولكن ليس على اعتقاد الجاهلية وإنما على اعتقاد المسلم، وهو أنها سبب إذا أثرت فبإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا نتجنب الأمراض المعدية، نتجنب ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الجذام. قال حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن شهيد عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل ملزوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل، ثقة بالله وتوكلا على الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد حاء وحدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. نعم، يبقى الجذام هذا معدي، فالنبي قال له ارجع ارجع قد بايعناك، يعني حصلت البيعة، لأن البيعة تقتضي أن يضع يده في يدي، فقال ارجع. فدل هذا على أنه هناك العدوى، والنبي أقر العدوى، لكن العدوى هذه بإذن الله، بدليل أيضا في حديث آخر أن أخذ بيده وقال كل، خد بالك. ولهذا حتى العلماء يقولون أنه إذا عظمت الثقة بالله أحيانا، وكان الموقف أو المقام مقام نصر الدين أو مقام إبطال ظن عند بعض الناس في أنه مثلا هذا الشيء يؤثر وكذا، أنه إذا عظم الثقة قد يفعل إنسان خلاف مثلا ما ينبغي أن يفعله لعظيم ثقته بالله، كما ذكر أن الشيخ الإسلام لما رأى الصحراء واللي يقذف نفسه في النار واللي كذا ويدعي الولاية بذلك، وهي من مخاريق الصوفية، فدعا أحدهم قال تعالى أنت اغتسل وأنا اغتسل وندخل النار يلا، فأبى، لأن هؤلاء يدهنون أبدانهم بشيء وبعدين يقذف نفسه في النار يطلع من النار دون أن يصيبه شيء. فالشيخ سامن تعالى تعالى اغتسل وأنا وندخل النار سويا وننظر النار تحرق من. وورد أن ابن أنا خالد بن وليد شرب السم، هذا على خلاف الأصل، الأصل الإنسان لا يلقي بيده إلى التهلكة، ولكن قالوا في بعض المواضع وكأنما هي إيه طلب لخارقة من خارق العادة لنصرة الشريعة، إن يعظم الثقة بالله سبحانه وتعالى، وكان يقول يا ربي نجيني حتى أظهر بطلان فعل هؤلاء. فتكون في بعض المواضع، في بعض الايه، في بعض المواضع وليس في كل المواضع. نعم نعم. لا لا لا، هذا زي ما احنا بينا المعنى، هذا تعم النبي لو انه عظم في قلب الانسان الثقه بالله عز وجل واراد ان يبطل معنى النبي، عايز يقول ان مع كون الجذام مؤثرا الا انه لا يؤثر الا باذن الله. يلا تعال ها اثر يلا يا جذام، اذا كنت تؤثر بنفسك اثر يلا. وهو في الحديث الاخر ما بايعه ولا وضع يده في يده، هذا مقام وهذا مقام. نعم. قال رحمه الله: باب السحر. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم جاء فقال: والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس شياطين. قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنبسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. قال رحمه الله: هذا على تأثير السحر وأنه حقيقة، ولكنه يؤثر بإذن الله كما قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الكون القدري ليس الشرعي، فالله لا يأذن بالسحر شرعا إنما هو بتقدير الله عز وجل. وإذا حصل لجأ الإنسان إلى الرقية كما لجأ النبي إلى الرقية، وسحر النبي ثابت لا كما يبطله أهل البدع يبطلون، لا هو ثابت، والحكمة في ذلك والله عز وجل يعصم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يحصل هذا، ولكن حكمة من ذلك أن نتعلم، أن نتعلم إذا جرى لنا السحر ماذا نصنع. أدي واحدة. الأمر الثاني بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن ظن أن الرسول هذا إله رب يملك لنفسه شيئا، فهذه الأمراض تجرى عن النبي والابتلاءات ليتيقن الإنسان بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر فلا يلجأ إلى النبي إنما يلجأ إلى رب النبي كما لجأ النبي إلى ربه، إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابن أبي العاص. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: الحق بعملك. قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. قال حدثنا هارون حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجع. قال: وما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب واربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق الآية، وآية من المؤمنين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من آخر الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي فقد برأ ليس به بأس. نعم. الحديث يعني فيه ضعف. قال البوصيري رحمه الله تعالى: هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف ومدلس واسمه يحيى بن أبي حية، وإن كان الحاكم قد صححه في المستدرك ومن طريق أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به، وقال: هذا الحديث محفوظ صحيح. أما الحديث قبله حديث عثمان بن أبي العاص هو حديث قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، والحاكم أيضا في المستدرك قال هذا حديث صحيح الإسناد، فلا بأس بهذه التي وردت في الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى، لأن كما قلنا أنه لا بأس بالرقية بأن تكون شركة، يعني لو قرأ هذه الآيات حتى مع ضعف الحديث لا بأس. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطب وعرفنا بقى الطب إيه في الشريعة، عرفنا الطب كيف أننا أولى الناس بقى بأن نعلم الدنيا كلها الطب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ليت الكتاب مثل هذه الكتب تدرس في الجامعات، يعني يطلع الطبيب عنده مادة إيه، مادة الطب الشرعي أيضا، الطب الشرعي، لا نقصد الطب الشرعي يعني التفحيص والتمحيص، لا، ولكن يتعلم الطب أداب العلاج حث الطبيب المريض على التوكل على الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني ما يكونش فقط الطبيب ادخل نام، بل بالعكس ممكن أطباء عندهم مرض والعياذ بالله تدخل، لو دخلت المنتقبة أو دخل ملتحي يتغير وجهه وكذا، تقول إيه اللي تبسده، إيه اللي ده ما ينفعش، اخلعي، أو دخل عليه واحد مثلا ملتحي أو كذا. ترى بعض الأطباء مرضى من جهة الشبهات والشهوات وهو طبيب، لكن لو تعلم الطب في الشريعة بقى يبقى عنده هذا وذاك، اجلس بارك الله فيك وكذا، وعارف الأداب، عارف هذا، هو يعرف كيف يمسك المشرط، لكن يعرف أحكام الطب في الشريعة ما يعرف. أكثر هؤلاء جهال بهذا الأمر، وهذا من أخص بيكون، مش ده أفضل من أن تديله كورس إنجليزي ولا كورس كذا عشان ينمي نفسه؟ فين كورس بقى زي يعني وجبة كده؟ يعني احنا الصباح هذا أخذنا 40 حديثا، أخذنا 40 حديثا في الطب النبوي هذا الصباح، أخذنا 40 إيه حديث، هذه وجبة عظيمة. يعني إذا احنا خدناه في كم؟ في ساعة، ساعة ونصف. طيب لو كلية الطب درس 40 حديثا في السنة، بركة، هذه بركة. لكن تجد سبحان الله، تجد يعني فصلا بين الطب النبوي والطب في الشريعة وبين هذا الطب الذي يدرس مجردا عنها.